قراءه سوره السجده في ليله الجمعه لابد ان تكون في كل اسبوع ولا سنه دائما؟ قراءه تنزيل السجده وهلا تنزيل سنه الفجر يوم الجمعه دائما كان يحافظ عليها عليه الصلاه والسلام، ولو تركها لم يحرم. أيوه. لكن هذا فرق. لا السنه يقرا هذه وهذه. ايوه اقصد خلاف السنه. ايوه من يقرا تنزيل في الاولى وهلا تنزيل في الثانيه هذه السنه اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.